ومتعلق بتوحيد الربوبية، وقد ذكرنا في بداية هذا الكتاب الفروق بين أنواع التوحيد الثلاثة، ذكرنا الفروق بين أنواع التوحيد الثلاثة، فقلنا إلا توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأما توحيد الربوبية فإنه إفراد الله تعالى بأفعاله، وبعض أهل العلم يعبر بقوله إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله، من غير تكييف أو تحريف أو تعطيل، قول من غير تكييف أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل. فهذا هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة، ولكي نوضح المعنى في ببيان علاقة توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الألوهية، فنقول إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. أعيد القاعدة الأولى أذكرها للفائدة، وهي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. والقاعدة الثانية وهي التي لها علاقة بهذا الباب، إن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. فهذا لعله يقرب المعنى، هذا لعله أقول يقرب المعنى، حيث إن توحيد الألوهية لازمه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، فمن عرف أو علم أن اسم الله تعالى، أن من أسماء الله تعالى الله، فإن لازم ذلك أن يؤمن بالله تعالى إلها واحدا، وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا المعنى. وأيضا إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سميع فلازمه أن يؤمن بهذه الصفة، وأن يتعبد لله تعالى بهذه الصفة، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة التي منها أن لا يتحدث بالقول الخبيث الذي لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. وهذا في سائر الصفات والأسماء، فالله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته وفي ذاته عز وجل، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد، وهو وحده الذي يستحق أن يعبد. فهذا يوضح المعنى بحول الله سبحانه وتعالى. ويجليه بحول الله سبحانه. وتعلم بذلك العلاقة التي توجد بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأيضا إن الكفر بالأسماء والصفات كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن. قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن. فهذا دل على أن الكفر باسم الرحمن كفر بالله تعالى، وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لذلك بحول الله عز وجل. معذرة. أقول فإذا علمت أن المستحق لكمال الأسماء والصفات هو الله سبحانه وتعالى، دل كذلك على أن من عظيم ما يذكر هو العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات، وأيضا نبين مسألة مهمة هنا، وهي فيما يتعلق بحكم من أنكر شيئا من الأسماء والصفات. فنقول لعل من أفضل تقسيم ذكر في هذا ما ذكره الشيخ، يعني من أفضل التفصيلات ما ذكره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: قال معلقا على ترجمة الباب، قال: الجحد الإنكار، والإنكار نوعان، قال الجحد الإنكار يعني معناه الإنكار، والإنكار نوعان، يعني أنكار الأسماء والصفات نوعان. وأختصر كلامه رحمه الله تعالى، قال الأول إنكار تكذيب، إنسان ينكر تكذيب، مكذب لله تعالى، ينكر الصفة على سبيل التكذيب. قال وهذا كفر بلا شك، قال رحمه الله وهذا كفر بلا شك، يعني يعلم أن من أسماء الله تعالى الرحيم أو الرحمن، لكنه ينكرها تكذيبا بها، فهذا كفر بالله تعالى، كما قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن. والتكذيب هنا بسبب تكذيبهم لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الشيخ النوع الثاني فقال إنكار التأويل، النوع الثاني إنكار التأويل. يعني أنه لا ينكر الصفات، لا ينكر الصفات، ولكنه يحرف معناها، يغير معنى الصفات. قال الشيخ وهذا نوعان، هذا نوعان، الأول أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية. قال فهذا لا يوجب الكفر، فهذا لا يوجب الكفر، يعني مثال ذلك أن اليد في لغة العرب الأصل فيها اليد أو المعذرة، المعذرة أقول اليد في لغة العرب تطلق على معاني، أقول اليد في لغة العرب تطلق على معاني، تطلق على اليد التي هي الجارحة، وتطلق على النعمة، وتطلق على القوة، وتطلق على غير ذلك من المعاني. فمن قال إن يد الله معناها قوته أو قدرته أو نعمته، فالشيخ يقول هذا لا يوجب الكفر. النوع الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، قال فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول تجري بأعيننا تجري بأراضينا، يعني يقول معنى تجري بأعيننا تجري بأراضينا، قال فهذا كافر، لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. ولا يعني ذلك أن التأويل هنا، والذي الأولى أن يقال التحريف، لا يعني ذلك جواز فعل هذا الأمر، بل هو مردود محرم، لكنه لا يحكم. يعني في الأول المعذرة، أنا أقول في الأول الذي له مسوغ في اللغة، فهذا لا يحكم على من فعله بالردة إلا إذا أقيمت عليه الحجة، إلا إذا أقيمت عليه الحجة، فعند ذلك لا شك أنه يحكم عليه. فإن أهل العلم يعتبرون مساغ التأويل من موانع التكفير، يعتبرون التأويل من مساء من موانع التكفير، ولا معارضة بين هذا وبين أن نقول إن الأصل في تحريف معاني الأسماء والصفات أنه كفر. فعندنا نظر إلى التأصيل العام، وعندنا نظر من جهة أقول وعندنا نظر من جهة فهنا مسألتان: التقعيد العام، الأصل في تحريف معاني الأسماء والصفات أنه كفر، لكن عند التنزيل على الأفراد والأعيان لا بد من البيان والتفصيل، لا بد من البيان والتفصيل. فيجب على طالب العلم أن لا يخلط بين المسألتين، يجب على طالب العلم أن لا يخلط بين المسألتين حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه، إما بصرف الحكم عمن يستحقه، وإما بإيقاع الحكم على من لا يستحقه، يعني حكم التكفير. ومسألة إقامة الحجة تندرج تحتها تفاصيل. ليس هذا هو موضع بيانها. يقول المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي بيان ما بيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وبيان أقول وبيان التحذير من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن. وهذه الآية فيها بيان حكم من أنكر اسم الرحمن، وذلك أن كفار قريش كفروا بهذا الاسم، هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى من جهة الربوبية إجمالا، فهم لا ينكرون وجود الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل من رب السماوات والأرض قل الله، أو قال الله سبحانه وتعالى نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: قل من بيده ملكوت السماوات والأرض قل لله، أو لا، ليست هذه الآية، المعذرة. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. فكانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى ربهم، ولكنهم كانوا ينكرون تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، أو أنهم كانوا يعتقدون أن هنالك وسائط تنفعهم وتقربهم إلى الله زلفى. وهنا مما كان ينكرونه بعض أسماء الله تعالى، والتي منها الرحمن، قال سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن، يعني باسم الرحمن، وهم يكفرون باسم الرحمن. والرحمن من أسماء الله تعالى التي لا تطلق إلا عليه عز وجل، وهو على وزن فعلان الدال على المبالغة، الدال على المبالغة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. المعذرة، هذا في بيان ما كان يقوله المشركون. الآن حضرتني هذه الآية، قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، المعذرة قال: قال سبحانه وهم بذكر الرحمن هم كافرون. نعم بذاتني هذه الآية الآن في ذهني. أقول الرحمن اسم لا يطلق إلا على الله تعالى، يدل على سعة رحمته عز وجل، والرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة أي التي تصل إلى عباده. وإذا أفرد ذكر الرحمن فهو يتضمن معنى الرحيم، وإذا أفرد ذكر الرحيم فهو يتضمن معنى الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. وإذا جمع فيكون معنى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ويكون معنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن من أهل العلم من يقول إن اسم الرحمن هو لجميع الخلق، واسم الرحيم خاص بالمؤمنين، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فقالوا ولم يقل وكان بالمؤمنين ولم يقل وكان بالناس رحيما، فاستدلوا بهذه الآية على ذلك. ولكن كان الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كما في سورة البقرة وفي سورة الحج. فقال سبحانه بالناس، وهذا يعم جميع الخلق جميع البشر، فدل ذلك على عدم اختصاص اسم الرحيم بالمؤمنين، بل هو لجميع البشر. ومعنى الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، وهذا يستدل عليه بقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن رحمته تصل إلى المؤمنين. وهذا مأخوذ من التعدية بالباء بقوله بالمؤمنين، الباء في المؤمنين المراد بها التعدية، هذه التعدية المراد بها وصول رحمته سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. ولكن هذا ليس على سبيل الاختصاص للآية الأخرى إن الله بالناس، هنا أيضا بالباء عداها لرؤوف رحيم، أي رحمته تصل إلى الناس وتصل إلى المؤمنين، لكن رحمته للمؤمنين أعظم وأجل وأكثر، وهو أكرم على المؤمنين سبحانه وتعالى بهذه الرحمة التي يرحمها بهم. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا كالذي أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يفسر هذا المعنى, يفسر المعنى ويوضحه ويبينه, حيث أن المراد أن الحديث الذي تكون فيه فتنة على بعض الناس الأولى أن لا يحدثوا به, يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله, أو قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق الله على وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم, وفاتني هنا التنبيه على إنكار المشركين لاسم الرحمن, أنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه حين جاء سهيل بن عمرو, كان في قصة صلح الحديبية, لما جاء سهيل بن عمرو لأجل أن يكتب كتابا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هات اكتب بيننا وبينكم كتابا, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم, قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو, ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. وأيضا نعم هذا هو. طيب, ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما, وهذا الأثر صحيح, يقول هذا الأثر صحيح وإسناده على شرط البخاري ومسلم. فهذا الأثر فيه أن رجلا لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات انتفض استنكارا لهذا الحديث, فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يعني ما خوفهم؟ ما هو سبب خوفهم؟ يجدون رقة عند محكمه، أي لينا، يجدون لينا عند محكم القرآن، ويهلكون عند متشابهه. فهنا أنكر ابن عباس على هذا الرجل استنكاره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى في سوق هذا الحديث أو هذا الأثر لبيان أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته، وأن من الناس من يهلك عند ما يشتبه عليه من كتاب الله تعالى. والذي يدل عليه هذا الأثر والذي قبله أثر علي رضي الله عنه على أن ما يخشى فيه على الناس من أن لا تبلغه عقولهم أنهم لا يحدثون به إلا ما كان مما لا يصح إيمانهم إلا به، فعند ذلك لا بد وأن يحدثوا به، أو كان مما يجب عليهم أن يتعلموه إما لأجل العلم وإما لأجل العمل. فهؤلاء يبين لهم ويوضح لهم، لكن بصورة لا يكون فيها سبب لتكذيبهم للحق وردهم له. وهنا نبين مسألة، وهي باختصار الفرق بين المحكم والمتشابه. فنقول: المحكم هو ما يعلم معناه، والمتشابه هو ما يتشابه فهمه، أو أنه يحتاج إلى ما يبينه، أو أنه يحتاج إلى ما يبينه. مثال ذلك أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فيأتي نص آخر يوضح المقصود بذلك المعنى، أو يأتي عمل يوضح المقصود بذلك المعنى. وكذلك نقول: إن التشابه نسبي، إن التشابه نسبي، فإن بعض النصوص قد يكون عند بعض الناس من المتشابه، وعند بعض الناس من المحكم، يكون عند بعض الناس من المتشابه وعند بعض الناس من المحكم، كما يحصل بين في الفرق بين العامة والعلماء، فتشتبه بعض النصوص على العوام، لكنها تكون واضحة جلية عند العلماء. فهو باعتبار النظر إلى العوام متشابه أو إلى بعضهم، وباعتبار النظر إلى من يفهم ويعلم معناه هو محكم. فنقول بيانا لذلك إن القرآن يطلق عليه باعتبار أنه بعضه محكم وبعضه متشابه، بعضه محكم وبعضه متشابه، ويطلق عليه باعتبار آخر أن القرآن كله محكم ومتشابه. أقول القرآن باعتبار بعضه محكم وبعضه متشابه، وباعتبار آخر كله محكم وكله متشابه، ونبين ذلك ونوضحه. فالقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الآية دلت على أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. وهنا المقصود أن بعض القرآن يحتاج إلى ما يوضحه وهو المتشابه، وبعضه محكم ظاهر المعنى واضح المعنى، فهذا هو المحكم. وأيضا بالاعتبار الآخر وهو أن القرآن كله محكم وكله متشابه، المراد أن كله محكم أي متقن، كله متقن. قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال كتاب أحكمت آياته، فهو متقن، القرآن كله متقن. وهو كله أيضا متشابه، أي بمعنى تشبه بعض آياته بعضا. ويصدق بعضها بعضا، تشبه بعض آياته بعضا. تقرأ في سورة البقرة آية تجد مثلها في سورة آل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. في آل عمران قال: قولوا آمنا، قل، قال سبحانه: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هنا قال قولوا وهنا قال قل، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي آل عمران قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهناك في البقرة قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وفي آل عمران قال وما أنزل على، فهنا قال إلى وهنا قال على، فيشبه بعضه بعضا. وأيضا يصدق بعضه بعضا، تجد خبرا في البقرة يصدقه خبر في سورة أخرى إلى آخره. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والذي يدل على أن القرآن كله متشابه قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهذا يوضح معنى المحكم والمتشابه، وبه تعلم معنى قول ابن عباس يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني عندما يشتبه عليهم من النصوص. وللفائدة نقول: هل يقال إن نصوص الصفات من المحكم أو أنها من المتشابه؟ نصوص الأسماء والصفات هل هي محكمة أو هي متشابهة؟ فنقول هي محكمة في جهة متشابهة في جهة، باعتبار محكمة وباعتبار متشابهة، فهي محكمة باعتبار أنها معلومة المعنى، أنها معلومة المعنى، وهي متشابهة باعتبار حقيقة تلك الصفات وكيفية تلك الصفات. فإن من قواعد أهل السنة أنهم يؤمنون بالكيفية، كيفية الصفات يؤمنون بها، لكنهم لا يعلمون تلك الكيفية فلا يخوضون في الحديث عنها، لا يعلمون تلك الكيفية فلا يخوضون في الحديث عنها. فنصوص الأسماء والصفات محكمة باعتبار متشابهة باعتبار. ولذلك إذا سمعت أحد من أهل العلم يقول إن نصوص الأسماء والصفات كلها محكمة، فهو يريد هذا المعنى أنها محكمة باعتبار أنها معلومة المعنى، أنها باعتبار أنها معلومة المعنى. ثم ذكر قوله: قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهذا مروي عن مجاهد رحمه الله تعالى، وفي إسناده ابن جريج وهو مشهور بالتدليس، ومجاهد رحمه الله تعالى تابعي لم يدرك هذه القصة، لكن كما ذكرنا ثبت عن سهيل بن عمرو كما في كتاب صلح الحديبية أنه قال: والله ما ندري، قال أو قال: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، أي انتفاء الإيمان، انتفاء الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات قد ينتفي إيمانه كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال: الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، قد أوضحناه. الرابعة ذكر العلة، وما هي العلة في الإمساك عن التحديث؟ أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، أنه أهلكه. طيب هذا ما في هذه الليلة من التعليق على هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى وحده بمنه وكرمه أن يجعل ما قلته خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن ينفع به وأن يرفع به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة. في هذا أخ من الإمارات يقول: حفظ الله فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أهل العلم أن أقسام التوحيد ثلاثة، وبعضهم يقول إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، ويذكرون أن هذا التقسيم استقرائي، فكيف يكون قسمين وبعضهم يقول ثلاث وهو تقسيم استقرائي؟ أقول: بعض أهل العلم يقسم توحيد أو يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، يقسم التوحيد إلى قسمين، فيقول توحيد الطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. يقول توحيد الطلب وهو توحيد الألوهية، توحيد الطلب، توحيد الطلب هو توحيد الألوهية، وبعضهم يقول توحيد العبادة، وبعضهم يقول توحيد القصد، هذا كله توحيد الألوهية. وبعض أهل العلم والمعذرة، والقسم الثاني يعني الأول توحيد الطلب والثاني توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. وبعض أهل العلم يسمي هذا النوع توحيد الخبر، توحيد الخبر. وبعضهم يقول توحيد توحيد الخبر، وهي تختلف بحسب اختلاف العبارات التي يطلقها من قسم التوحيد. وتوحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الخبر المراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيتضمن هذا أو معنى هذا التوحيد معناه الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات، فسمي توحيد معرفة وتوحيد الأسماء والصفات. فالمعرفة تتضمن معرفة الربوبية ومعرفة الأسماء والصفات، والإثبات يتضمن إثبات أسماء الله تعالى وصفاته من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل، ولا معارضة بين التقسيمين، ولا يشكل أن هذا التقسيم استقرائي، أن يقسم إلى نوعين أو إلى ثلاثة، فالذي قسمه إلى نوعين لم ينكر لم ينكر شيئا مما يندرج تحت ذلك التقسيم الذي في الثلاثة. فالذي يراد بالاستقراء الحصر، فحصر الأسماء والصفات المعذرة، حصر أنواع التوحيد في هذه الأنواع الثلاثة، دل عليه الحصر الاستقرائي، وأيضا توحيد التوحيد باعتبار قسميه أيضا دل عليه الاستقراء. فعندنا توحيد المعرفة والإثبات منقسم إلى قسمين، وهذا يعني يدل على ما في التقسيم الثلاثي، فهذا لا معارضة بين هذا ولا ذات، فهذا دال على هذا وهذا دال على هذا، ولا مشاحة في هذا التقسيم، لأن التقسيمات يراد بها تقريب المعنى، يراد بها تقريب المعنى. الله أعلم. ماذا أخ من المغرب أو أخت من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، والدي أو والدي يريدان أن أعمل عملا، لعلها كتبت علما، طيب، أن أعمل عملا، لا المعذرة، طيب، والدي يريدان أن أعمل علما أن فرص العمل بدون اختلاط في بلدنا قليلة بل منعدمة، وأنا لا أريد أن أعمل وأود التفرغ لطلب العلوم الشرعية، لكني أخاف أن يموت أبي بسببي، لأنه مصاب بمرض القلب ولا يحب أن ينفعل، كما أنهم كلما تقدم لي أخ سلفي لخطتي يشترطان أن أعمل علما أن هذه ليست رغبتي، وإني كنت قد حاولت التوقف عن الدراسة من ذي قبل لأني كنت أدرس في اختلاط، فمرض أبي مرضا شديدا وأمي أيضا، فما العمل يا شيخ بارك الله فيكم؟ أقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك حرصا. بالنسبة لما ذكرتيه من رغبة الوالدين في أن تعملي عملا لا ترين أنه تتوفر فيه الشروط الشرعية، فنقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الأخت تقول: أنا أخاف أن يموت أبي بسببي لأنه مصاب بمرض القلب. نقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى والدك برحمته وعفوه وكرمه ومنته، وأن يشافيه وأن يعافيه، لكن هذا المرض لا يحل ما حرم الله، هذا المرض لا يحل ما حرم الله، ولو مرض والدك أو مات بسبب هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره مع الطاعة، فإننا نقول: لا شيء عليك في ذلك، أنت تريدين رضا ربك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يختبر العبد في صدقه وصحة إيمانه. فمثلا لو أن الإنسان رفض هذا العمل، أو المرأة رفضت هذا العمل، وكان في ذلك غضبا لأحد الوالدين، فنقول: إن الله سبحانه وتعالى منته في ذلك بعد الاختبار تكون بإرضاء الوالدين رغما عنهما، ولو حصل شيء مما قد يحصل من فوات الرضا في الظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب فيه الأجر والمثوبة أضعاف ما قد حصل. وأيضا قد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. فلا عليك بارك الله فيك ممن يغضب، وليس يعني المقصد أنك فقط تتفرغين لطلب العلم، وهذا خير، لكن حتى لو لم تتفرغي لطلب العلم لا يجوز لك أن تعملي في عمل أنت تقرين بحرمته. وقد دلت نصوص الشرع على حرمة الاختلاط، وأنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، وهذا يسبب فتن لا تحمد عقباها، والله أعلم. الدين رأس المال بارك الله فيك. الأخ من المغرب وفقه الله يقول: عمري نعم لحظة طيب يقول: أنا سائل من المغرب وعمري 18 وأدرس مدرسة نظامية فيها اختلاط وتبرج، تعلم العقائد الفاسدة كعقائد الصوفية والفلاسفة، فهل من الواجب أن أخرج منها رغم أني سأواجه اعتراضات ومشاكل من طرف والداي ثم التوجه لدار حديث سلفية في نفس البلد لتفرغ لطلب العلم الشرعي، لأن مدينتنا ليس فيها دار للحديث، علما أن والداي لن يقبل بهذا القرار جزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة لما يحب ويرضى. يعني تكثر الأسئلة لمعارضة الوالدين لصلاح الأبناء، والابن لا ينظر إلى النظرة التي ينظر بها الوالدان. الوالد همه راحة الابن من الجهة الدنيوية، ولو كان في ذلك ضرر عليه من جهة الدين غالبا. وهذا فيه بلاء في الحقيقة لإخواننا طلاب العلم أو أهل التدين عموما، إذا كان من أهلهم من يكون سببا في معارضتهم. فنقول: بارك الله فيك، الدين رأس المال، الدين رأس المال، وأنت بارك الله فيك هذه الدراسة النظامية، الاختلاط هو من باب الوسائل، وقد يتسامح فيه للرجال ما لا يتسامح فيه للنساء، يتسامح فيه للرجال ما لا يتسامح فيه للنساء. وهذا الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ العباد عبد المحسن العباد حفظه الله سبحانه وتعالى، يتسامح فيما لا يتسامح للنساء، لأن الرجل يحتاج إلى التعلم لأجل العمل، وتعلم الرجل أهم من تعلم المرأة. الرجل تعلمه تترتب عليه أمور كثيرة، بينما المرأة مأمورة شرعا بالقرار في المنزل، قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا لا يعني أن المرأة لا تتعلم، بل تتعلم، لكن إذا كان في ذلك ما يخالف الدين وما يعارض الدين كالاختلاط وغير ذلك فعدم تعلمها هو الأفضل وهو الأسلم والأكمل، بل هو الواجب عليها. لكن الإشكال الأكبر هنا في تعلم العقائد الفاسدة كعقائد الصوفية والفلاسفة كما وصفها هذا الأخ. فهنا تكمن المشكلة الأكبر أو الكبرى في أن تعلم تلك العقائد الفاسدة يفضي إلى مسائل خطيرة كالغلو في الصالحين كما هو معلوم من عقائد أهل التصوف، وفتح باب الشرك والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، والغلو في الأنبياء والتنطع في هذا الباب. وأما الفلسفة حسب ما أفهمه من كلام السائل إن عقائد الفلاسفة مبنية على الإلحاد، الفلسفة اليونانية مبنية على الإلحاد وإنكار وجود الله تعالى، فإن كان من هذا الباب فنقول لهذا الأخ لا يجوز لك شرعا أن تستمر في مثل هذه الدراسة ولو كنت محتاجا إليها. أما ما لو كانت هذه الدراسة النظامية والتي تندرج تحت مدارس الحكومة، يعني مدرسة لولي الأمر وفيها شيء من المنكرات وفيها شيء من المعاصي أو فيها شيء من تعلم أمور لا تحمد، فنقول إذا كنت تعلم من نفسك أنك قد تمكنت من العلم الشرعي في باب الاعتقاد ففي هذه الحالة تكون دراستك هنا لأجل الضرورة، لأنه الآن بحسب ما هو معلوم أن من لا يمتلك هذه الشهادة الدراسة النظامية أنه لا يستطيع أن يقوت نفسه ولا يقوت أهله ولا أي أحد يكون تحته من عياله. فإذا كنت تستطيع أن تحصن نفسك من الجهة العقدية والمنهجية فتكون دراستك من باب الضرورة، وأما لا فلا يجوز لك أن تستمر في مثل هذه الدراسة التي فيها كما ذكرت شيء من ذكر عقائد التصوف والفلسفة، وهذا خصوصا إذا كانت العقائد متعلقة بالشرك بالله سبحانه وتعالى والإلحاد، فهذه لا يجوز لك الدراسة فيها حتى ولو كنت قد تحصنت في باب العلم الشرعي. هذا الذي يظهر والله أعلم باختصار. وما ذكرته عن والديك فهو الذي سبق وأن ذكرناه للسائلة قبل ذلك. أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، ما حكم تمثيل الكعبة بمجسم للأطفال ليتعلموا الطواف وغير ذلك، وما حكم تصويرها باليد في الكتب وكذلك بالنسبة للجامع، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يبارك فيك. أما تمثيل الكعبة بمجسم ونحو ذلك ليتعلموا عليه الطواف هذا من البدع، وما كان السلف يعلمون ذلك وما يفعلونه. هذا من البدع والمحدثات. أما حكم فقط رسم الكعبة فهذا كرسم أي ما لا يكون فيه روح، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين نهى الرجل عن الرسم وقال إذا أبيت فعليك بهذه الأشجار ونحو ذلك. فرسم الجمادات لا بأس به إن شاء الله، لا بأس به، لكن لا يجوز أن يقام مجسم للكعبة لأجل أن يتعلم الناس عليه الطواف ونحو ذلك، هذا من البدع ومن الإحداث في الدين. ما أدري بالنسبة لقوله وكذلك بالنسبة للجامع، فما أدري ما هو المقصود بالجامع، ما أدري ما هو المقصود الأخ بالجامع، والله أعلم. طيب، هذا الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخ أبو جويرية من إيطاليا يقول أحسن الله إليكم، هل شيخنا هل يجوز للمرأة العمل في محل الحلاقة، وهل من يقتصر في تحية المسجد والسنن الرواتب على قراءة سورة الفاتحة فقط صلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يحسن إليك. عمل المرأة في محل الحلاقة هذه إما أن تكون حلاقة للرجال وإما أن تكون حلاقة للنساء، أما إن كانت حلاقة للرجال فلا يجوز قطعا وقولا واحدا ولا شك في ذلك، ولا يقول بحله أحد لحرمة ملامسة المرأة للرجل ولحرمة الاختلاط أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان العمل في ما يسمى اليوم بالصالونات أو الكوافيرات ويكون خاص بالنساء فلا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون عملها في قص الشعر فيه تشبيه النساء بالكافرات من جهة، ولا يكون فيه شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. فقد بلغنا أن بعض هذه الأماكن فيها عري عياذا بالله سبحانه وتعالى، بعض النساء تتعرى في مثل هذه الأماكن عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالمهم أن لا يكون في ذلك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وسأل أيضا عن اقتصار المصلي في تحية المسجد والرواتب والنوافل وغيرها من الصلوات غير الفريضة على سورة الفاتحة، هل صلاته صحيحة؟ نقول سواء كانت صلاته نافلة أو راتبة أو فريضة، من اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. فقراءة الاقتصار على الفاتحة لا بأس به، وقراءة سورة أخرى بعد الفاتحة هذا سنة مستحبة وفيها أجر، ومن تركها فوت الأجر على نفسه. الأخ يقول هنا بالنسبة للسؤال عن استخدام تصوير المجسم الكعبة الذي سبق معنا، يقول الجامع هو المسجد. أنا أعلم أن الجامع هو المسجد، لكن ما هو المقصود بالسؤال؟ الأخت تقول ما حكم تصويرها باليد في الكتب وكذلك بالنسبة للجامع؟ ما هو الذي كذلك بالنسبة للجامع؟ ما هو المقصود؟ ما هو المراد بهذا السؤال؟ هذا الذي لم أفهم. طيب السؤال التالي. نعم. طيب تصور الكعبة وتوضع في المسجد، تصور يعني صورة فوتوغرافية، إذا كان تصور صورة فوتوغرافية توضع في المسجد، المسجد ليس محل التصاوير، والكعبة وضعها سواء كان في المسجد أو في البيت أو في غيرها من المواضع، يراد الكعبة جعلها الله سبحانه وتعالى لأجل التعبد بالطواف حولها، وهذا من البلاء الذي يبتلي به كثير من الناس في هذه الأيام، يضعون آيات من القرآن، يضعون شيء مما يعني يذكرهم بالعبادة أو نحو ذلك، والإشكال أن كثيرا من الناس لا يضع هذا إلا من قبيل التزيين، تزيين المحل المكان، فيزين المنزل بوضع آيات، من رأى الزخرفة التي فيها يعني بالكاد يستطيع أن يقرأ هذه الآيات بسبب كثرة الزخرفة التي فيها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل ميسر وجعل لأجل الذكر والتدبر والتفكر والعلم والعمل، ما جعل لأجل الزينة، وما جعل لأجل أن يجعل هكذا على وضع لا يستطيع الإنسان حتى أن يميز بين الحروف، تجد حرف في الأعلى وحرف في الأسفل وحرف في اليمين وحرف في الشمال، فلا يصلح أن يفعل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا ما سألت عنه الأخت بالنسبة لوضع صورة للكعبة في المسجد، ولو وضعت في قبلة المسجد فهذا أشد، يعني ما هو المراد بوضعها في قبلة المسجد؟ هذا إحداث في الدين عياذا بالله سبحانه وتعالى، هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. الأخ من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل الميش هكذا سبق شعرة، يعني شعرة شعرة يعني ألوان متعددة هكذا تشبه التشبه بالكافرات، الصبغ الشعر شعرة شعرة بألوان متعددة تشبه بالكافرات، طيب يعني هل هو تشبه بالكافرات أو لا؟ هذا تعلمه النساء، ليس لست أنا من يعلمه، النساء تعلم هذا، إن كان هذا من عادات الكافرات فلا يجوز، وإن كان ليس من عادات الكافرات فلا بأس به، يكون فيه تشبه بالكافرات، التشبه بالكافرات يكون فيه ما هو من عاداتهم عادة لهم، هذا الذي يكون فيه تشبه، والله أعلم. طيب من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بكم، شخص نذر إن حصل له كذا أن يتصدق كل شهر بمبلغ وسمى المبلغ، الآن لا يستطيع الوفاء بالنذر، فهل عندما يستطيع الوفاء عليه الوفاء بما مضى؟ إن كان يريد أن يستمر في الوفاء بالنذر فيفي بما مضى، يفي بما مضى، وإن كان لا يريد الاستمرار في هذا النذر فالذي عليه أن يكفر كفارة اليمين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة النذر كفارة اليمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكفر كفارة اليمين. والله أعلم. أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا، اشترينا منذ شهر تقريبا عجلا لأضحية العيد إن شاء الله، لكن لحد الآن لم نسمع له. هم يقول لا يصدر أي صوت، فهل تجوز الأضحية به أم لا؟ جزاكم الله خيرا. يعني مسألة إن عدم سماع صوت من العجل ليست من شروط الأضحية، ما دام أنه سليم من العيوب فالحمد لله، ما دام أنه سليم من العيوب فالحمد لله، هذا هو الأهم. أسأل الله أن يتقبل منكم أضحيتكم. ونسينا أن نرد عليك السلام. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يتقبل منكم. الأخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليك، أنا ضابط أمن في مصنع، لكن بالليل هل جائز أصلي الفجر؟ لعله يقصد مفرد في العمل، أفتون مأجورين. نعم لك أن تصلي يا بارك الله فيك صلاة الفجر لوحدك في العمل في هذا المصنع، لأن عملك هو حراسة هذا المصنع، حراسة هذا المصنع، وعدم وجودك في هذا المكان يترتب عليه، قد تترتب عليه سرقة، قد تترتب عليه أمور كثيرة، فوجودك هنا لا بد منه. وأسأل الله أن يكتب لك أجر الجماعة. الله أعلم. أخ من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد الخميصة المهداة له لأنها ألهته في صلاته، هل يؤخذ منه جواز رد الهدية؟ بالنسبة لرد النبي صلى الله عليه وسلم للخميصة، النبي صلى الله عليه وسلم بدلها، النبي صلى الله عليه وسلم بدلها عليه الصلاة والسلام، قال: ائتوني بأنبجانية ابن أبي جهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أمر. ومسألة رد الهدية إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس بردها، أو أن يهديها الإنسان إلى من هو أحوج إليه منها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أهدى عمر الجبة وأرسلها عمر رضي الله عنه لأخيه في مكة وكان مشركا، وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يؤخذ منه بارك الله فيك ما تفضلت بذكره. الله أعلم. البعض الناس يهدي هدايا لكن أحيانا تكون فيها يعني عبء على المهدى إليه، كمن يهدي شخص سيارة معطلة، أو يهدي أمر يحتاج إلى يعني قيام به، يأتي إنسان يهدي مثلا شخص منشغل بالعلم الشرعي ويهدي هدية لعله قام بشؤون هذه الهدية وبما يترتب عليها، يعني ينشغل عن العلم الشرعي، كان يهديه مثلا على سبيل المثال طيور تحتاج إلى عناية ونحو ذلك، يهدي أشياء، فبعض الهدايا يكون فيها عبء على المهدى إليه، فلذلك الإنسان يختار ما يهدي. أخ من المغرب يقول: السلام عليكم بارك الله فيكم، أنا حامل، هذه أخت تقول: أنا حامل في شهري الثالث وأنا ضعيفة ولي ابن عمره 6 أشهر، هل لي أن أجهض الحمل؟ جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك. يعني مجرد مسألة الضعف وأن لك ابن عمره 6 أشهر هذا لا يسوغ إجهاض الحمل. على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو أنه أنا وأنا أتكلم فيما هو دون 4 أشهر فيما لو لم تنفخ فيه الروح، إذا لم تنفخ فيه الروح فلا يجوز على الصحيح إجهاض الحمل. من أهل العلم من يقول هذا هو من دام أنه لم تنفخ فيه الروح فلا بأس بإجهاضه، إنما هو قطعة لحم، والصحيح أنه لا يجوز إجهاضه، لا يجوز إجهاضه، وليس هنالك دليل على جواز إجهاضه، ليس هنالك دليل على جواز إجهاضه، وإنما استثنى أهل العلم من ذلك حتى ولو كان عمر الجنين أكثر من 4 أشهر وقد نفخت فيه الروح، فيقولون نضحي بالفرع لأجل سلامة الأصل إذا كان يترتب على هذا الحمل موت للأم، يعني يتيقن أن المرأة لو استمرت في هذا الحمل قد تموت بسبب هذا الحمل، فهذه الحال نقول نحافظ على الأصل ونتخلص من الفرع. أما في الحال التي ذكرتيها بهذه الحال فلا يجوز والله أعلم، وهذا الذي يفتي به الشيخ بن باز عليه رحمة الله تعالى. الأخ من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أبي يسألك، عندنا مسجد في قرية فيه قبر، ليس هناك أي مسجد آخر إلا هذا المسجد، هل يصلي فيه أم يتركه ويصلي في البيت وتضيع عليه أجر الجماعة؟ أسأل الله أن يحسن إليك وإلى أبيك وأن يزيده حرصا وأن يبارك فيه. بالنسبة للصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة ولو لم يوجد إلا هذا المسجد، ولأن يصلوا في بيت مجتمعين خير لهم من أن يصلوا في هذا المسجد، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة بعد العلم بحكم ذلك، صلاته باطلة بعد علمه بحكم هذه الصلاة، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. وإذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد فإن استطاعوا يعني أن يكونوا سببا في الخير فيخرجوا هذا القبر من المسجد ويصلوا فيه إن شاء الله ما دام أنه ليس هنالك غيره، حتى ولو كان القبر سابق للمسجد، والله أعلم. أخ من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لبس النحاس سواء كان للرجال أم النساء كالخاتم والعقد، لأن يوجد بعض المجوهرات الفضة مزخرفة بالنحاس للرجال والنساء، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلينا وإليك وأن يبارك فيك أخي الكريم. بالنسبة للبس النحاس نعم، الذي يحضرني الآن هو حرمة لبس خاتم الحديد، حرمة لبس الحديد، ولا يحضرني الآن شيء في حكم لبس خاتم النحاس، لا يحضرني شيء الآن، الله يحفظك، في حكم لبس خاتم النحاس أو ما يكون من النحاس، هذا لا يحضرني والله أعلم، لا يحضرني فيه شيء في ذلك الآن. طيب، يقول هذا الأخ بارك الله فيكم شيخنا، لكن هنا ينبه أن الكفر بالرحمن كان من العناد، وإلا كان هذا الاسم معلوما لهم كما نبه على ذلك ابن كثير والشيخ عبد الرزاق والراجحي وغيرهم، وذكر ابن كثير كلامهم في إثبات الرحمن. نعم هم بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك خير على التنبيه. مسألة التنبيه على أن الكفار كانوا يؤمنون باسم الرحمن، هذا هو لبعضهم، هذا هو لبعضهم، لا كلهم. بعضهم كان يؤمن باسم الرحمن، كان يؤمن باسم الرحمن وهو معلوم لديهم، وكان كفرهم على سبيل الاستكبار، على سبيل الاستكبار كما ورد معنا في الدرس في قصة نزول وهم يكفرون بالرحمن على فرض صحتها، لكن أهل العلم بعضهم من يتجوز في مثل ذلك. لكن على العموم بعضهم كان لا يعلمها، كما قال ذلك سهيل بن عمرو في البخاري، قال والله ما أدري من الرحمن، قال والله ما أدري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فبعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، والله أعلم. وجزاك الله خير على التنبيه، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في موازين الحسنات، وأن يغفر لي ولإخواني، وأن يتجاوز عنا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وأن ينفع به وأن يرفع به إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.